الأمر الثالث عشر خصلة جاهلية نراها إلى هذه الساعة والله أعلم إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنها ماضية باقية. ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن، وعد منها الطعن في الأنساب، التفاخر بالنسب والتعالي بالنسب، وهذه قومية مصغرة، لأن القومية العربية تتعصب إلى مظلة العروبة، وإذا كانت أو إذا كان هؤلاء تحت مظلة العروبة فلا حرج في دياناتهم وفي مقاصدهم، المهم أن تكون العروبة هي الرابطة، وهذا لا شك ولا ريب من الجاهلية المقيتة. الطعن في الأنساب أو التفاخر بها قومية مصغرة، فترى أن بعض الناس لو تكلم في أحد الصحابة ربما يتأثر إن كان في غيره، بل والله إن بعضهم لا يتأثر. أما إذا تكلم في النسب قام وقعد وخرج ودخل وأقبل وأدبر ولم يقر له قرار ولم يهدأ له بال حتى يكيل الحجج والخصومة لذلك المتكلم، إذا علمنا هذا فلنعلم أن الميزان عند الله ليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بكثرة الولد، فهذه الموازين هي موازين أهل الدنيا وقد أبطلها الله تعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون، إذن بطل ميزان المال وبطل ميزان الولد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بطل ميزان النسب. ما الذي يبقى؟ يبقى الميزان الحق الذي لا يعتريه شيء إطلاقا، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاخر بالأصول أولهم أو قائدهم أو قدوتهم إبليس، لما؟ لأنه تفاخر بحسبه وأصله فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها آنذا ليس الفتى من يقول كان أبي. أبو لهب ما نسبه قرشي، بل من أشرف أفخاذ قريش من بني هاشم، بل عم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما مصيره؟ يحفظ صغارنا وكبارنا، تبت يدا أبي لهب وتم. بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه حبشي ومولى، ولكن ما مصيره؟ يا بلال إني أسمع خصف أو خشفا عليك أمامي في الجنة. سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمار بن ياسر، قوم رفع الله ذكرهم وأعلى رايتهم. ما أنسابهم؟ عند الناس أنساب وضيعة، لكن التقى رفعت منازلهم وأعلت مكانتهم. فالحذر كل الحذر من التفاخر بالنسب، فربما ترى رجلا وافدا في عمل مهين تحتقره، وقد يكون ذلك الرجل المحتقر في نظري ونظرك يحمل بين جنبيه قلبا فيه من التقى والورع ما لو قسم على 70 لكفاهم ولزاد عن حاجتهم. ولما اختلف أهل العلم في التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر اختلفوا على أقوال 4، منهم من يقول الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، ولعل هذا قول العز بن عبد السلام، وبعضهم يقول الفقير الصابر أفضل وهو اختيار ابن الصلاح، ويحتج بحديث يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياه 500 عام. والقول الثالث توقفوا، قالوا لا ندري هل الغني الشاكر أفضل لشكره أم الفقير الصابر أفضل لصبره. والقول الرابع قالوا هما سواء، ذاك لشكره وذاك لصبره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في القضية وعدل بالسوية وقال أفضلهما أتقاهما، لا ننظر لشكر ذلك ولا لصبر ذلك، إنما الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القادح قبل الأخير أيضا تلحق بالألفاظ الدارجة على الألسنة، أقولها حتى نحذر ونحذر منها. من هذه الألفاظ التي يحرم قولها ويأثم قائلها إن علم بذلك، كأن يظلم بعض الناس في مظلمة فيدعو على من ظلم فيقول ظلمك الله كما ظلمتني، أو أسأل الله أن يظلمك كما ظلمتني، هذا لا يجوز. لما؟ لأن الله تعالى حرم على نفسه الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن فوصف الله بالظلم لا يجوز، سوء أدب مع الله تعالى وإثبات لما نفاه الله تعالى عن نفسه. إذن كما أشار الشيخ لكثرة الأسئلة يكتفى بما سبق ذكره وتبيينه، والجميع إن شاء الله يعلمون ما ذكر بل وأكثر مما ذكر، لكن من باب التناصح ومن باب التعاون على البر والتقوى ذكرت هذه الأمور مذكرة، وإلا فالجميع إن شاء الله مسلمون أبناء مسلمين أبناء مسلمات قد أحاطوا بهذا علما، لكن ربما يخون اللسان صاحبه ويخون أو يخطئ القصد صاحبه. أسأل الله عز وجل أن ينفع المتكلم والسامعين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم بالصواب.